صفحة في سورة لقمان، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وجاءت هذه البداية بعد كلام لقمان لابنه وهو يعزه، بعد انتهاء كلام سيدنا لقمان أو لقمان لابنه وهو يعزه. وطبعا يعزه احنا قلنا على وجه الايه؟ الاستمرار، مش مرة وخلاص. مش هقول لها صلي ولا اقول له صلي ومرة وخلاص، واصله بيزهق، واصله بيتخانق عليا، واصله بيتخلق، واصله بيقفل الباب في وشي. تفضلي تقولي ولا تملي حتى هو يمل، هو مش هيمل، انت كمان ما تمليش لغايه ما تقابلي وجه كريم، عشان تبقي فاهمه يعني. دي حاجه كده ايه، دي على عاتقك الى ان تلقي الله. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. الله سبحانه وتعالى يشرع هنا في بدء سرد النعم على الناس. انتم مش شايفين، ولما قلتها امبارح في الدرس، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الم تروا او الم ترى، يبقى لازم تقفي في هذه الايات وتري وتشوفي افعال الله سبحانه وتعالى في هذه الايات. ألم تروا أن الله سخر لكم. والتسخير دائما بيكون للشيء العظيم في خدمة الشيء الضعيف. يعني مثلا لما أقول لك مثلا إن يعني أنت مثلا لما تشوفي مثلا وزير مثلا بيلمع حذاء واحد غلبان، هتستغربي ولا لأ؟ ليه؟ لأن هو قوي وبيعمل إيه؟ بيلمع حذاء واحد ضعيف، تمام كده؟ هو ده التسخير، اللي هو حاجة قوية جدا تتسخر لحاجة إيه؟ تتذلل لحد ايه؟ ضعيف. احنا بقى بالنسبه للسماوات والارض ايه؟ ضعفاء ولا حاجه. اتسخرت لنا حاجه عظيمه زي السماء، زي الارض، زي هقول لك ايه؟ الجمل. انت اقوى ولا جمل؟ تلاقي العيل عنده 5 سنين كده وماشي صاحب الجمل وراه، سبحان الله. على الرغم ان الاسد، شوفي قد ايه اسد، يعني هيبقى قد ايه يعني؟ الكلب، بلاش الاسد، شوف العيال بيخافوا منه ازاي في الشارع. ليه؟ لانه لم يسخر، لم يسخر. عشان كده يجيبوا الاسد ويدخلوه في السيرك، ها، وبعد كده يرجعوا يقولوا ايه؟ ده اكل مدرب، اصل هو غدار. هو مش غدار، انت بتطلب منه ما لم يسخره الله لك، انت عايز تسخره، هو لم يسخر اصلا. فكلمه تسخير اللي هي يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى سخر لك الجمل، سخر لك الفلك، سخر لك البحر، ما سخر لكيش الناموس. شوفي الناموس، تفضلي تلف طول الليل في الاوضه ومش عارفه تنامي من الناموس، لانها لم تسخر لك. فالتسخير ده معنى مهم جدا، ان انت تفهمي كيف ان هذه الاجرام السماويه والارض والحيوانات والانعام والدواب كله مسخر ليك انت بس. لكن لو اراد الله سبحانه وتعالى ان لا يسخر لك شيء، لن يسخر. لذلك لما انا دايما اقول لك هذا المجلس من تسخير الله سبحانه وتعالى لينا، ان ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا هذا الاجر العظيم بلا حول منا ولا قوه. احنا لينا ايه؟ ولا بنعمل حاجة. ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. كل اللي في السماوات وكل اللي في الارض مسخر لكم. واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وفي قراءة ظاهره وباطنة. خلاص؟ يعني النعم الظاهرة والنعم الايه؟ الباطنة. النعم الظاهرة ما تلاقيش حد بيعترف بها واخد باله منها غير المحسن، اللي هو فعلا بيعبد الله كأنه يراه. اللي هي ايه بقى الظاهرة؟ الشمس، القمر، النجوم، الهواء، الرياح، المطر، الزرع، الأرض، كل دي ظواهر، حاجات ظاهرة. اللي ظاهر عليك من صحة، اللي ظاهر عليك من مال، ظاهرة. وباطنة، اللي جواكي بقى وجوه حياتك. ومن الناس من يجادل. ودايما كلمة ومن الناس لو تاخدي بالك يعني هي بتيجي كده وكده، بس أكثرها جاء في القرآن بمعنى المنافق. المنافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فومن الناس دايما لو تتبعتيها في القرآن كله هتجد إن فيه ومن الناس بسيط جدا اللي هو إيه؟ مشكور أو محمود. لكن أكثره يقال منافق. ومن الناس من يجادل في الله، يعني ايه بقى؟ يقاوح، تقولي له دي نعم ربنا، مفيش حاجه اسمها فعل الطبيعه، في حاجه اسمها فعل الله، في حاجه اسمها افعال الله، تسخير الله لنا. يقول لك لا لا لا لا، ما اقتنعش بالكلام ده، فعل الطبيعه. حبيبه قلبي، في حاجه اسمها سنه النبي صلى الله عليه وسلم نمشي عليها، نعض عليها بالنواجذ. لا لا لا لا، وماله مولد النبي؟ هو احنا بنعمل ايه في مولد النبي يعني؟ احنا ما بنعملش حاجه، احنا دوبك بنجيب الحلاوه. طيب طالما انت بتجيبي الحلاوه وما بتعمليش حاجه، انا بس هسالك سؤال واحد بالله عليك يا شيخ، ايه اللي زاد في عبادتك لما احتفلت بمولد النبي؟ ما انا عايز اسال، ما هي بتقول لي يعني في ناس كتير بيدخلوا يتخانقوا على الفيس. انا صراحه الحمد لله ما بحبش ادخل في خناقات خالص، اسال الله ان يعافيني، بس بتفرج على الخناقات تمام، وبسال الله العفو والعافيه تمام. طيب انت لما تدخلي يعني في اخوات كتير وناس معانا وبين اظهرنا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياهم، لا انكر على احد، بس احنا بنفهم يا جماعه بعض وبنقول. انت دلوقتي لما تقولي والله انا انتوا يا جماعه ليه بتمنعوا الخير، احنا بنحتفل بخير الخلق صلى الله عليه وسلم. اولا الموعد، موعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت صحته، دي اول حاجه، مش معروف اصلا كان في شهر ايه، لانه لم يكن هناك تاريخ اساسا في هذا الوقت عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي يعرفوه ان هو كان في عام الفيل بس، دي حاجه. ثاني حاجه، السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنه؟ ب 48 سنه. مات صلى الله عليه وسلم وهي عندها 18 سنه تمام، ما احتفلتش ولا مره بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كده ان هي كانت ايه، مش بتحبه. انت هتكوني اشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. لماذا نختلق اشياء توجد النزاع؟ تقولك ايوه موضوع الحلاوه بس، طب وايه الحلاوه اصلا؟ ما هو ده مظهر. هو انت عايزه تقنعيني اصلا انه في البتاع ده حاجه غير الحلاوه؟ بصوا يا اخوات انا عايزه اقول لكم على حاجه، لا لا لا معلش، الاجتماعيات احنا اللي دمرناها لما بعدنا عن ديننا. طب ما هو طبعا الله، هقول لكم على حاجه يا اخوات بعد اذنكم، في حاجه اسمها سدنه المسجد. عارفه يعني ايه سدنه؟ الخدم. الخدم دول هم الناس الاساسيين في المساجد اللي فيها قبور، هم دول الاساس في ايه، انهم بيزينوا للناس ان ده حاجة فظيعة جدا، وان المسجد ده ليه كرامات، وان اللي بيجي فيه بيشفى، وان اللي بتيجي فيه بتتجوز وبتاع، لازم يروج لبضاعته حتى يأتيه الناس وايه ويكسب. هكذا الحلوانية انا بعتبرهم سدنة المولد النبوي. ماشي، انا دلوقتي مثلا محل زي الفلاني ولا العلاني ولا بتاع بدون ذكر اسماء، لما يفضل طول النهار مشغل الميكروفونات تمام، هو ايه سدنة، هو بيروج لهذا الموضوع عشان يكسب. لكن هل هي فعلا في العقيدة؟ نحن برؤاء، ما تكليها في اي وقت يا جماعة، اعمليها في البيت. بحب اللي هي ابو السودانية دي قوي، انا بقول كلهم بدعة الا السودانية. مش كده؟ بس يعني ايه؟ لا مش فاهمه. لا بعد اذن حضرتك الثاني. منع حاجه الملوخيه ومنع الملوخيه. اشمعنى مثلا؟ اهو بتاكلوا ليه الملوخيه هاني من شويه؟ تعملوا طشه كمان تشهوا فيها، ولا كمان شهيه الملوخيه دي مصيبه سوداء على فكره، كارثه عقائديه شهيه الملوخيه دي. كده تطلع ملوخيه طعمها حلو. كل ده طالع في الجيب. لا لا ما هو انت بقى، ما يعني بصي اذاعه القران الكريم بعد اذنكم اسمعوا منها الايه القران ده. عايزين نروح. بصوا يا جماعه احنا عايزين نروح ماشي، انا بقول اللي يرضيني قدام ربنا ماشي، عشان نصحح بس عقائد تمام كده. هي مش في الدين، لان العيد الاعياد شريعه من الشرع، العيد شرع من شعائر الدين، يبقى اللي من شعائر هو ده اللي نحتفل بيه بس. مش حاجة. بص موضوع النية، معلش اخد بس عشان عايزين نخلص ونروح بيوتنا الله يكرمك. موضوع النية بس عشان عايز اقول لكم على حاجة بس، ايه حطوها ايه في ودانكم كده. في حاجة اسمها انت نيتك طيبة بس العمل فاسد، دي حاجة. تاني حاجة في حاجة اسمها وجوب مشاركة المشركين ومخالفة المبتدعين. وجوب مخالفة المبتدعين يعني هو بيعمل كده، ابعد انا خالص عن الحته دي. الحته دي فيها ذبح لغير الله، ابعد خالص ما روحهاش اصلا. يعني فيها نهي، فيها نهي بالاحاديث الصحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم لما في واحد قال له انا نذرت لله نذر وعايز اذبح، قال له الحته اللي هتذبح فيها، واروح الحته الفلانيه اذبح، قال له الحته اللي هتذبح فيها دي كان فيها ناس من المشركين بيذبحوا، قال له لا. كان فيها ناس بيقيم عيد ليهم، قال له لا، قال له اذبح. ليه؟ لمخالفه المشركين والمبتدعين. فدي اخرت ايه نقط عقديه مش عايزين بس نطول فيها. الاخلاص والمتابعه. طب ما ده اللي انا بقوله، طب ما ده اللي انا بقوله، حد من الصحابه احتفل؟ طيب احسنتوا، جميل، يلا نكمل. نعمل زي اصحاب السبت بقى، نتحايل بقى اللي هو ايه المولد اليوم الاثنين. طب احنا انا كلها الجمعه، يلا يا جماعه لو سمحتوا. والله يا جماعه ايه احنا بنقول، واللي عايز يعمل يعمل، واللي وانا عايز متاكده ان اروح كل البيوت الاقي حلاوه. نعم وهو حضرتك المولد ده هو اللي هيجمع الناس. طب واحنا ليه ما نجمعش من غير الكلام ده؟ طب ما احنا عندنا يوم الجمعه عيد المسلمين، ما نتجمع براحتنا. طيب يبقى احنا بقى معنى كده فعلا ان احنا ماشيين ورا اهوائهم بقى، اذا دخلوا في جحر دب لا دخلتموه. ماشي يا اخواتي، يلا ربنا يصلح الحال. لسه احنا لسه جايه علينا ايام عيد الام وعيد الحب وقصص، في حرب كبيره يعني. طيب واذا قيل لهم، اهو جت لنا اهي والله، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. هو انت تخترع؟ ما الناس كلها بتحتفل، يعني انت اللي جايه نيئه يعني. ولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن، وهنا اسلام الوجه اللي هو ايه؟ اللي هو الاذعان، اللي هو التسليم الكلي اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول عليه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم اعمله، اللي ما النبي عليه الصلاه والسلام ما عملوش خلاص ما عملوش. وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى اللي هي ايه؟ التوحيد. اللي هو ايه بقى؟ عشان هتقولي لي ايه علاقه العروه الوثقى دلوقتي بان هم بيقولوا ايه؟ بل نتبع ما وجدنا عليه ابائنا. الكلام اللي انا بقوله ده، الاتباع على جهل، ده يعتبر بينقض عرى التوحيد، بينقض عرى التوحيد. وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. خلي بالك بقى، علشان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل الخير على يدي النهاردة كده، وحاول أثبت لكم الصفحة دي في الحفظ لأن هي بتتفلت جدا. ركزي معايا بقى. ومن يسلم، الإسلام عكسه إيه؟ الكفر. يبقى الآية اللي بعدها إيه؟ ومن كفر. خلاص، ومن يسلم اللي بعدها ايه؟ ومن كفر. طبعا هنا بالفعل المضارع للايه؟ للاستمراريه والتجدد. لكن ومن كفر يعني هو حاله كده، بتدل المثال الماضي بيدل على البقاء والدوام. خلاص، يعني هو هيبقى كده. ومن كفر فلا يحزنك كفره، الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور. طيب، وكأن لسان الحال بتاعنا كلنا، بس هم عايشين عيشه زي الفل وبيكسبوا احسن مننا وبياكلوا احسن مننا وبيركبوا عربيات احسن مننا وعايشين الدنيا بالطول وبالعرض. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحزنك كفره، لا يحزنك كفره. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هيمتعه قليلا وبعدين هيرد الى عذاب ايه؟ غليظ. وخلي بالك دي غليظ مش شديد ولا أليم. اتفضل. يحزنك كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يحزنك، لا في غل. اه طبعا طبعا، اخفاء، الحكم فيها اخفاء. تمام، طبعا هي وحيده بس اللي مضمومه في سوره الانعام، يحزنك. خلاص. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. يعني معنى كده ان هم بيعترفوا ان ربنا هو الايه؟ هو الخالق. يبقى بيعترفوا بالربوبيه. خلاص كده، قل الحمد لله. على ايه بقى الحمد لله؟ ان هم بيعترفوا بالسنتهم اهو ان هو ايه؟ الله. وبعدين غير كده كمان، هم مش بس كانوا بيعترفوا بالربوبيه، هو كانوا بيعترفوا ان في الله هو اله، ولكن معه ايه؟ شركاء. بالظبط، كان يقول لك ايه؟ هم سبع الهه، واحد في السماء وسته في الارض. والملائكه بنات الله نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. فما فيش مشكله يعني، هم كانوا اصلا وهم بيطوفوا كانوا بيقولوا ايه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك الا شريكا لك تملكه وما ملك. يعني تجيبيها منين بقى توديها فين مش عارف، بس هي كده يعني منتهى عدم العقل. الا شريكا لك تملكه وما ملك. طب ما هو طالما تملكه وما ملك يبقى شريك ازاي؟ اه يعني شريك ما ينفعش، ده شريك يبقى زيه بقى، انت سويته كده خلاص كده. طيب لا يقولون الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والارض. والله يكرمك يعني اعيريني الاذان والاسماع في هذه الايه. اولا الايه دي مميزه جدا، اولا ما فيهاش واو، عشان هتقولي لي زيها في البقره ولله الثانيه، ولله ما في السماوات والارض دي ما فيهاش واو. تاني حاجه ما فيهاش وما في الارض، يبقى هنا الايه دي مميزه بحاجتين، ما فيهاش ايه واو وما فيهاش ايه. هتيجي ان شاء الله المره الجايه هتجيبي لي ما هم جايه ايه. طيب بيسك، يبقى لله ما في السماوات والارض. خلي بالك معايا لان في ثلاث ايات عندي هتتختم بان الله، ان الله هو الغني الحميد. يبقى معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انتوا ازاي بتقولوا او ازاي طالما انتوا بتعترفوا ان الله سبحانه وتعالى، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. طب بتعملوا له شركاء ليه اذا كان هو له ما في السماوات والارض وهو ايه الغني الحميد سبحانه وتعالى. وبما ان هو غني يحمد على غناه حمدا ذاتيا وحمدا من ايه من الناس. ان الله، يبقى انا معايا بقى هنا الايه دي مميزه، لله ما في السماوات والارض. خلاص مش هجيب واو، مش هجيب وموضع اسئله في الامتحانات، مش هجيب واو ومش هجيب ما الثانيه خلاص. ان الله تنتهي بايه، تاكدي ان الله هو مؤكده بثلاث عوامل، ان والله لفظ الجلاله وجوده، ها وهو كمان ان الله هو الغني الحميد. ولو انما في الارض من شجره اقلام، يعني ايه؟ يعني لو كل الاشجار اللي في الارض دي عباره عن ايه، اقلام، وايه والبحر يمده من بعده سبعه ابحر، والايه والدواء بقى خلاص اللي هي الايه الحبر بقى، قد البحور اللي موجوده في الدنيا كلها سبع مرات. شوفي الاشجار كلها دي بقت دواء، تكتب اقلام، والحبر ده ايه قد البحور اللي موجوده ومسطحات مائيه في الدنيا سبع مرات. ما نفدت كلمات الله، سبحان الله. يعني لو كل دول كلهم ينفدوا، لكن لا تنفد ابدا كلمات الله. كلمات الله اللي هي ايه؟ لا، كن فيكون. كل يوم هو في شأن، كن فيكون. كن تصحي الحمد لله شفيت من اللي عندك، كن فلانة تخلف، كن فلانة ما تخلفش، كن فلانة تغتني، كن فلانة تفتقر، كن فلانة يتيسر لها حالها، كن يتعرق لها حالها، كن كلمات الله سبحانه وتعالى. بس هم سبع بحث اللي هم ايه المسطحات المائية يعني؟ قصدك سبع انواع؟ لا بحر اسود، بحر ابيض، البحر سبع ابحر يعني؟ سبع بس البحر هنا في القرآن بيطلق على أي مسطح مائي، أي مياه. والبحر يمده من بعده معلومة